طياب النيل سنيني دي وعمري باللي فيه وليلين علي وفي هاي حياتي مني مستغرب النيل سنيني دي وعمري باللي فيه نسوني خوف زمان ما يكفينيش عشان مرة عيش ولا مرتين كمان ما لقيت دنيا وحياة وبيت نسوني خوف زمان ما يكفينيش عشان مرة عيش ولا مرتين كمان تيجي زي ما تيجي حبيبي.